وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قلنا فيما مضى إن ربنا جل في علاه علمنا في ثلاث آيات في ثلاثة مواطن لا رابع لها في القرآن كيف نقاوم ونحارب العدو الجنية والعدو الإنسية وقلنا إن الآيات الثلاثة في سور متعددة في الأعراف والمؤمنين وفصلت دلت على أن الجني والشيطان لا يمكن أن تحاربه إلا بأن تلجأ إلى الله وأن تتعوذ من شره وأن الإنسية يحتاج إلى مصانعة وملاطفة وأن تعامله بالفضل وأن تدفع السيئة بالحسنة فهكذا تستطيع أن تتخلص من عداوة الإنسية وعداوة الجن والجن يلعبون بالناس عن الشياطين إلا من اعتصم به سبحانه وإلا من لاذ بقواه علمنا ربنا تعالى وقضى في شرعه وحكمته لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه المعوذتين هاتان السورتان المباركتان وحاجة الناس إليهما كحاجتهما للهواء والطعام والشراب وزياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فترك كل معوذة وأصبح لا يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ أحد بشيء كما تعوذ بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وجاء عبد الله بن حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في ليلة مظلمة ممطرة فكان الجو يعني ممطرا وكانت الظلمة شديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عبد الله قل قال يا رسول الله ماذا أقول ثم مشى وإياه ثم قال يا عبد الله قل فقال يا رسول الله ماذا أقول ماذا أقول قال يا عبد الله قل قال يا رسول الله ماذا أقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم من قرأهما ثلاث مرات في ليلة فقد كفي كل شيء إذا قرأت هذه سورات سور هاتين معوذتين ثلاث مرات كفيت كل شيء الله جل في علاه يحفظك إذا لا يبخل الإنسان على نفسه البتة بأن يقرأ هاتين السورتين حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في مرض وفاته وفي الوقت الذي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعيفا كان تقول عائشة كما في الصحيح قال كنت أخذ كفي وأقرأ عليهما المعوذتين ثم أمرر بيده على بدنه تبركا بهما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تفعل ذلك وهذه الروايات عند النقد الحديثي ليست بصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الرقية من أحد لا من عائشة ولا من غيرها فالروايات التي فيها أن النبي أمرها أن تفعل كذا ليست بصحيحة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظاته كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمسك بيديه المباركتين وتقرأ المعوذتين ثم تمرر بيديه على جسده صلى الله عليه وسلم. فهاتان صورتان من السنة قبل النوم أن ينفض الإنسان ما ينام به من غطاء ثم يقرأ المعوذتين ويمررهما على وجهه وما تصل إليه يده. فهاتان الصورتان المعوذتان كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بهما من كل شر يقع على وجه الأرض. لنا وقفات مع هاتين الصورتين، وهذه الوقفات تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الاستعاذة، والقسم الثاني المعاذ به وهو الله جل في علاه، ثم المستعاذ منه، ثم المستعاذ منه. استعاذة واجبة، أمر الله نبيه، والأمر لنبيه أمر لجميع المكلفين، فقال له قل أعوذ برب الفلق، قال له قل أعوذ برب الناس، وهذا أمر. والاستعاذة بإيجاز شديد معناها: يا رب ألوذ بقواك وألتجئ بحماك من شر هذا العدو الذي لا يقدر عليه أحد إلا أنت يا الله، فأجرني من شرك، أجرني من شرك. ولذا ورد في الحديث، ورد في الآثار الكثيرة أن العبد لا يمكن البتة أن يخلص من الشيطان وشر الشيطان إلا باللجوء إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنث وإن نسي وسوس. فالعبد لا يقدر البتة على عدوه هذا إلا بأن يلجأ إلى الله جل في علاه بإيجاز، معنى الاستعانة: يا رب أنا داخل على قواك، أنا داخل على عليك أن تجيرني من هذا العدو. العرب قديما كان من قتل رجلا لجأ، ولم تكن له عشيرة، لجأ إلى عشيرة يستعيذ بها، يلجأ إليها من شر الذي قد يصيبه ممن هم أولياء دم من قتله. فأنت تقول: يا الله ألجأ بك، لا ألوذ بحماك وألتجئ إلى قواك بأن تعيذني من شر هذا الإنسان. هذا الانطراح بين يدي الله والانكسار له وتعلق القلب به لا يمكن لأحد أن يصفه. هذا على المقدار، هذا يتفاوت بتفاوت المقدار العبودية التي يحققها العبد لله جل في علاه. فلا يمكن لعبد أن يصف هذا الأمر. الاستعاذة في العربية ملجأها الإمساك وعدم الانقطاع أصلها، وأصلها الاستتار والاختباء. في العربية يقول بيت معوذ: إذا استتر سترته الأشجار. فالاستتار والابتعاد عن الشيطان وأن تبقى متمسكا غير منقطع بالله، على هذا مدار الاستعاذة. ولذا العباد في قولهم في تلاوتهم لقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، متفاوتون أشد التفاوت، ليسوا على صورة واحدة وليسوا على مقدار واحد، وإنما كل يتعوذ بالله على مقدار العبودية التي هو يحققها. فليست قلوب الخلق سيان لما يقرؤون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. بإيجاز شديد علم إمام من أئمة الشافعية الكبار وهو تقي الدين علي بن عبد الوهاب السبكي، علم ولده معنى الاستعاذة بمثال حسي مهم. قال: يا بني إذا مررت بمكان فنبحك كلب، ما كنت صانعا؟ قال: أرمي بحجر. قال: ثم نبحك؟ قال: أرمي بحجر. قال: ثم نبحك؟ تفطن الولد. قال: يا أبتي علمني، يعني أنا أقول لك أرمي بحجر، علمني ماذا أصنع، علمني ماذا أصنع. قال: يا بني ارفع صوتك وقل: يا رب الكلب، يا صاحب الكلب، كف كلبك عن طريقنا، يا صاحب الكلب، كف كلبك عن طريقنا. انت ليش تارك كلبك يعني ينبح الخلق؟ ابعده عن الطريق. فايش معنى قولك، ما معنى قولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا رب كف الشيطان عنا، وأبعد وسوسته عنا، أنا يا رب ألتجئ بقواك وألوذ بحماك وأنا ضعيف ولا أقدر. لا يمكن لعبد، لا يمكن لعبد أن يقدر على الشيطان إلا بأن يستعيذ بالله. لذا وساوس الشياطين لا يمكن أن تبتعد عن النفس البشرية إلا بمقدار، إلا بمقدار ما تلتجئ إلى الله جل في علاه. لا تقول الشيطان هجم، لا تقول الحافظ ذهب، قل أنت قصرت في الاستعاذة بالله، ولا الله جل في علاه يحفظك. إذا فعلت، إذا وقعت في غفلة وفعلت معصية، لا تقول الحافظ الذي وكله الله بك ذهب، أنت الذي قصرت وأنت لم تستعذ بالله جل في علاه. فالاستعاذة واجبة، ويجب على العبد دائما كلما داهمه شر مادي أو حسي أو معنوي، فمادي حسي أو معنوي إلا واجب عليه أن يلجأ إلى الله جل في علاه وأن يلوذ بقواه. ولنا وقفة في الدرس القادم إن شاء الله عن المستعان به في السورتين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشد. أخ يشترط يقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المصليات الخاصة؟ والله تعبت في هذه المسألة لما كتبت كتابي في الجمع بين الصلاتين، كتبته في بدايات الطلب، تعبت كثيرا وسألت كثيرا، سألت أهل العلم ورسلت البعض وتعبت كثيرا، وربي جل في علاه أراني مناما كتبته في كتابي. أنا لا أعتمد على المنامات، لكني أنا أستأنس بالمنامات، يعني اعتمادي عليها شرعا لا يجوز الاعتماد على المنام في الأحكام الفقهية، لكن المنام جند من جند الله، والله جل في علاه ييسره لبعض الخلق. قبيل الفجر قال استيقظت وأنا أقرأ في كتاب اسمه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وهو من الكتب المشهورة عند المالكي، ووجدت فيه تفصيلا في حكم الجمع في المصليات، هذا المنام وليس في الواقع. ثم ذهبت للصلاة وبقي الأمر في بالي، فرجعت إلى المكتبة مباشرة فأخذت كتاب حاشية الدسوقي وقرأت. أنا كنت إن شاء الله لا مررت على كل ما استطعت أن أمر عليه في الكتب في الجمع بين الصلاتين، لكن قرأت كلاما لم أفهمه حاشية الدسوقي قبل المنام، فقلت الآن أحتاج أني أدقق فيه. فوجدته، وهذا الكلام عمره ما يزيد عن 25 سنة الآن من الآن يعني، فقلت أدقق فيه، فدققت فيه فوجدته يبحث مبحث غريب، يبحث هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون بين الصلاتين، نجمع بين الصلاتين. طبعا ليش، ما هو سر هذا المبحث؟ سر هذا المبحث طلبة الأزهر ينامون حيث يتعلمون، يعني يبيتون في المكان الذي ينامون فيه. يعني الأزهر قديما كان له أماكن مبيت، الأم تودع ابنها وهو صغير عمره 7 سنوات 6 سنوات، تودعه تقول له استودعك الله، أنا وهبتك لله، تعلم دين الله، فيرجع إليها معمما عالما، فيبقى مع بين المشايخ، يبقى يتعلم يأكل ويشرب وينام ويربى، يربى يأخذ هدي العلماء وسمت العلماء. اليوم احنا ندرس الشريعة، والشيخ المدرسة في الشريعة ماخذ دكتوراه من بريطانيا، وشيخ القسيس فلان، وشيخ الحاخام علان، والله يلطف فينا والله يغفر لنا، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا. فكان قديما كان الناس كما يتعلمون العلم يتعلمون الأدب ويتعلمون الخلق ويتعلمون الديانة ويتعلمون العبادة من خلال ملازمة المشايخ. والله ملازمة المشايخ من أبرك البركات ومن أحسن القربات لله جل في علاه، ومن أهنى ما يوجد في هذه الحياة. تتعلم كيف الدين يطبق تطبيق عملي، مواقف تأخذها من المشايخ عملية تعلمك الحلم والصبر والحكمة، وكيف هذا يسكت عنك، وكيف هذا لا يلتفت إليه، وكيف هذا تتابعه وتنصحه إلى آخره. فسمت أهل العلم وحاجة الناس للعلماء وسمتهم أشد من حاجتهم لعلمهم، لأن العلم لما يصبح عمل يحتاج الناس لمعايشة العلماء. ولذا إخواني الفرق بيننا وبين من قبلنا أن علم من كان قبلنا موصول موروث واصل السند إلى الصحابة والتابعين، علما وعملا، علم نظري وتطبيق عملي، اللهم يلطف بنا. فالشاهد نظرت في الكتاب فوجدته يفصل في المصليات خارج المساجد، يفصل في المصليات ومصليات الأزهر، وبدأ يتكلم بكلام بديع جدا، وبدأ يفصل تفصيل لم أره في كتاب. فخلاصة ما توصلت إليه بعد دراسة فيها تأني في كلامه وفي كلام غيره من أهل العلم أن مراد الشرع من الجمع بين الصلاتين الجماعة، فكل ما يسقط صلاة الجماعة المكان الذي إن صليت فيه تسقط عنك صلاة الجماعة فيجوز لك أن تجمع فيه. يعني الآن بعض الناس يعملون في أماكن عمل مناطق صناعية، وفي المناطق الصناعية يوجد مساجد، وأحيانا ما يكون مسجد يكون مصلى، أحيانا ما يكون مسجد يكون مصلى، مثل مثلا أماكن الكراجات، كراجات السيارات، تجد في أماكن كراجات السيارات مكان قد لا يكون مسجدا لكن مصلى، والناس هو خاص بالمسجد بالصلاة ولا يعملون في شيء غير الصلاة، ولا والمساجد عنهم بعيدة ويصلون الجماعة، وتسقط من ذمتهم فرضية صلاة الجماعة في هذا المكان، ولا يقال لمن دخل هذا المسجد أو هذا المصلى لا يقال له وين رايح، لأنه هذا وقف لله، هذا أي إنسان أي مسلم يدخل ويصلي ما يقول له وين أنت رايح، واحد واقف مالك يقول له وين رايح، هذا مسجد صحيح لا تقام في صلاة الخمس، قد لا تقام في الفجر، قد لا تقام في الجمعة، لأن الناس يأتون مثلا من الضحى من الظهر فيصلون مثلا ثلاث صلوات أو أربع صلوات، لكن صلواتهم في هذه الأمكنة تسقط الفريضة، فهذا يجوز الجمع فيه. المصليات العامة، هناك مصليات خاصة. شو يعني مصليات خاصة؟ يعني مثلا أنا أريد أترخص عند المطار، يجوز لي أترخص وأصلي في بيتي ما أصلي جماعة، فيمكن من باب الحرص على الجماعة أجمع مثلا زوجتي بناتي أولادي أصلي في بيت. وترى من السنة، وهذا يغفر عنه كثير من الناس، من السنة أن يكون لك في بيتك مكانا اسمه مصلى، ولذا في سنن أبي داود باب تجمير المساجد التي في البيوت، سنن أبي داود باب تجمير، إيش يعني تجمير؟ تطيب، بخر، تبخر المكان بطيب، هذا معنى التجمير، يعني من الجمر من النار، تضع الطيب على النار فيصبح الطيب له بخار، هذا معنى التجمير. تجمير تضع الطيب على الدخان على يعني ما يسموه اليوم هذا كثير في الخليج وغيرها. على أي حال من السنة تجمير المساجد التي في البيوت، إيش يعني؟ يعني بيتك في غرفة نوم ومطبخ وفي مسجد مصلى، مسجد مصلى يعني هذا المكان بده يقرأ قرآن يصلي جماعة يصلى فيه، لا يلزم يعني مصلى يعني لا تفعل في شيء، ممكن غرفة الجلوس تكون مكان المصلى. وأخونا فضيلة الشيخ خالد العنبري حفظه الله له كتيب جميل أنصح بقراءته، اسمه مساجد البيوت، اسمه مساجد البيوت، ففي البيت، في البيت يسن أن يكون في مسجد. المصلى البيت هذا لا يجوز الجمع فيه، مش أي واحد يدخل يقول بده يصلي، يعني الجيران ما بيدخل على بيته يقول لك وين رايح يا بروح نصلي، وين تروح تصلي؟ صلي في دارك، صلي في دارك، هذا مصلى بيتي، هذا مصلى لي ولزوجتي ولأولادي، مش أي واحد يدخل. موظفين الشركات مش أي واحد يدخل عندهم على غرفهم على ممراتهم فيها وبيدخل وبيصلي، لا هذا مكان خاص، هذا له مكان خاص ولا يدخل عليه إنسان إلا بإذن خاص. هذه الأمكنة المصليات الخاصة لا يجوز الجمع فيها، هذه الأماكن لا يجوز الجمع فيها، لكن مصلى عام يجوز الجمع فيه ولا حرج في ذلك. فالمصليات قسمين، مصلى بتبع المسجد وبالحق المسجد يجوز الجمع فيه وإلا فلا والله تعالى. أخ يقول من دعس قطة دون قصد منه فهل عليه شيء؟ إن تقصد آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله قال دخلت امرأة النار في قطة في هرة، وقال دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل في هرة. تخيل امرأة دخلت النار في هرة، قال حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولذا هذا أصل كبير لأهل العلم في جواز حبس الحيوان مقابل إطعامه. بعض الناس يسأل يجوز أضع العصفور في قفص؟ في يجوز ما في حرج، لكن شريطة أن تطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس عن حميد الطويل عن أنس مر على بيت أم سليم، وكان طبعا أم سليم والدة أنس، وكان له أخ من أمه، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماله ماله ماله الصغير هذا؟ تخيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقد كل الأحوال الصغار والكبار، مال هذا حزين صغير؟ قال: كان له نغير، يعني طير، يلعب به فطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زحف، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ابن القاص الشافعي ألف كتابا مطبوعا ذكر فيه 100 حكم و100 فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 100 فائدة ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. من أهمها ما نتكلم فيه، جواز حبس الطير، ومن أهمها مراطمة الصغار ومزاحتهم وسنية تكنيتهم. نادي ولدك الصغير بكنيته، مش باسمه: أبو فلان تعال، أشعره أنه رجل، كنيه لا تسميه. ولدك الصغير أشعره أنه رجل، قال: يا أبا عمير يا أبا عمير. فحسن الآن لما سمعت هذا الحديث ترجع تقول لأبوك، لا تقول لولدك: يا أبا عمير، تكنيه الكنية التي كناه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فدعت القطار بدون قصد، ما في شيء ولا عليك شيء، والدارج على ألسنة العوام أنه تأتي بأبريق ماء للحمامات المسجد ولا بحصر للمسجد، هذا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الحيوان لا يجوز أن يؤذى، لا يجوز أن يؤذى، والإحسان إليه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: في كل كبد رطب أجر، كل شيء له كبد رطب لك فيه أجر. مش هو المراد بكل كبد رطب؟ الهرة كبد، الكلب كبد، كبد رطب يعني، فكلما نطعمته فلك فيه أجر. امرأة بغين بني إسرائيل مرت على بئر فولدت كلبا يلهث عطشان، فما وجدت شيئا يعني تشربه به، فخلعت خفها في حذائها فغرفت من البئر له فأشربته من حذائها فغفر الله لها. يا الله، ما أجمل الرحمة في قلب العبد، من وجد في قلبه رحمة الله عز وجل يرحمه. رجل عنده محلا يبيع فيه وعنده عامل، عنده محل يبيع فيه وعنده عامل يعمل عنده ويساعده. في يوم الجمعة يذهب هذا الرجل إلى المسجد ويترك محله مفتوحا خلال صلاة الجمعة ويترك فيه هذا العامل ليبيع، هل عمله هذا صحيح؟ أولا، هل هذا الذي تركه عليه جمعة أم ليس عليه جمعة؟ قولي إخواني، لما تترك العامل اللي عندك يا أصحاب المحلة، هذا الذي تركته عنده جمعة ولا ما عنده جمعة؟ عليه جمعة. طيب كيف تحرمه من الجمعة؟ علماؤنا يقولون: الأجير الذي يعمل عند أحد دون أي نص، دون أي شرط، دون أي اتفاق، له حق في شرع الله في وقت الصلاة أن يترك عمله ويذهب للجماعة، نصص ما نصص، اتفق ما اتفق، له حق. الأجير له حق، متى أذن، متى الجماعة جاءت الجماعة يترككم ويصلي ويرجع، لكن يأخذ وقت الجماعة. ووجدت في ترجمة الإمام أحمد أن بعض العمال كانوا يعملون في بيته يصلحون له بعض الأشياء، قال: فلما كان يؤذن كان يأخذهم معه على الجنة، يعني يجرهم جرا العمال، يصلي ويأخذ الأجرة ويكمل العمل بسرعة. فأحمد رحمه الله كان يأخذهم معه وكان لا يأذن لهم أن يبقوا في العمل. وأعلم، علمني الله وإياك، أننا في مباحث متى يقضي النهي الفساد تعلمنا أن المال الذي يؤخذ في وقت صلاة الجمعة مال حرام، ملكه حرام. إذا بعت واشتريت واشتغلت في وقت صلاة الجمعة في وقت هذه في وقت الصلاة، هذا المال الذي يبيع العامل الذي عندك الذي يعمل عندك المحل، هذا المال الذي تكسبه حرام، لا يحل لك، والواجب عليك أن تتصدق به. الله لا يجب عليك بأن تترك البيع ثم يحل لك أن تأخذ، يحل لك أن تأخذ المال، فالله أوجب عليك وقال: وذر البيع. الواجب عليك أن تذر البيع وأن تترك البيع، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يقال رضي الله عنه لغير الصحابة؟ يجوز، يجوز. وبهذه المناسبة أقول لكم كلمة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، عن أبي زيد النحوي، كلنا بحاجة لها. يقول: اسمع، اسمع بقلبك، الله وفقنا الله وإياك. يقول: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله. حتى قرأت القرآن، فلما قرأت القرآن تبين لي خطأي، فلما قرأت القرآن تبين لي خطأي، فلما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ولما قرأت قول الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله. ولما قرأت قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. فلا تقل من تاب تاب الله عليه، قل الله يتوب على العبد ويوفق العبد أن يتوب سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يجوز نقول رضي الله عنه، يجوز. لكن لا يجوز أن تذكر شخصا بصيغة رضي الله عنه على وجه الدوام إلا الصحابة. أما لو قلتها فلتة فلا حرج، أما كاصطلاح لاصق هذا فقط الصحابة رضي الله عنه. وأما القول فلتات هذا جار على ألسنة الكبراء وجار على ألسنة العلماء ولا حرج في ذلك، ولكن شريطة أن يقع هذا فلتة. أما دائما تقول فلان رضي الله عنه، يكون من هذا؟ يكون هذه للصحابة فقط رضي الله تعالى عنه. أنا عندي مكتبة، وفي بعض الأحيان يأتي بعض الناس يطبعون بعض الكتب، يعني كأني أفهم أن الأخ يقول أنا عندي مطبعة مش مكتبة، المكتبة تبيع الكتب، المطبعة تطبع الكتب. فالسؤال يقول أنا عندي مكتبة، وفي بعض الأحيان يأتي بعض الناس يطبعون بعض الكتب، فلما أبدأ في طباعتها ألاحظ أنها كتب شعوذة، ماذا علي أن أفعل؟ إذا كنت ترى أن هذا يخالف دين الله يحرم عليك أن تطبع، بيع كتب الخرافة وكتب الشعوذة وكتب الدجل والكتب التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة يحرم بيعها ويحرم شراؤها، إلا لأهل العلم ليحذرونها. بيع المجلات الخديعة والكتب والقصص الغرامية والأشياء التي فيها ما يخالف المقاصد الشرعية والأخلاق الرضية، هذه كلها من الأمور الممنوعة، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. والشراء فقط يكون لأهل العلم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، من باب أن يحذر العلماء من هذا الشر. هل يجوز زراعة رحم المرأة؟ الطب كما فيه جانب رحمة فيه جانب نقمة. اليوم يعني يأخذون خصية الرجل وخصية الرجل، هذا الخصية ليست لك وهذا التركيب ليس لك. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. بعض الخلق قضى الله عليه أن يكون عقيم. زيارة الرحم أول ما قامت قديما قبل نحو 20 سنة قام عليها كلام كثير أهل العلم. شو زيارة الرحم؟ امرأة أرحمها لا يتحمل حمل، المبيض يفرز بويضة صحيحة، يمكن أن تلقح البويضة خارج رحم الزوجة، ثم يبحثون على رحم بعد ما تلقح هذه البويضة ويزرعونها في رحم امرأة ثانية. يعني نأخذ من امرأة رحمها لا يتحمل الحمل، في آفة في علة شو ممكن ينمو الجنين فيه، لكن لها مبيض والمبيض يفرز بويضات صحيحة. العلم اليوم يقدر، العلم اليوم يقدر يأخذ بويضة من هذه البويضات ويأخذ مني الرجل ويلقح البويضة في الحيوان المنوي في البويضة، ثم يبحثون عن امرأة أخرى يتأجرون رحمها ويزرعون هذه البويضة الملقحة من زوجها في رحم امرأة أخرى وينمو الجنين. طيب نمى الجنين وقام الجنين، لمين الآن الولد؟ الولد بده يولد لمين؟ بعضهم قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، مين اللي تلد؟ ثانية. بعضهم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذه أحيت شيئا مواتا، فمن أحيا أرضا مواتا فطبعا الاستدلالات ليست صحيحة. هذه الاستدلالات يا الثانية قاعدة والأولى آية كريمة، لكن تنزيلها في هذه المنزلة ليست صحيحة. وأذكر أني قرأت قديما في نصب الراية الزيلعي لما خرج حديثا من أحيا أرضا مواتا فهي له، ذكر قصة فيها طرفة وفيها الدلالة على يعني تنزيل الأحاديث في منزلة يعني لا تصلح لها. قال بعض خلفاء بني العباس كبر وكان لا يقدر على أن يأتي النساء، فاجتمعت عليه مجموعة من الإماء، ثم بدأنا يلاعبنه حتى انتصب ذكره، ثم يقول أطأ من منكن؟ فقالت واحدة منهن من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذا الاستدلال على وزن ذاك الاستدلال، هذا الاستدلال على وزن ذاك الاستدلال، فهذه الاستدلالات ليست بصحيحة البتة. الذي أراه أن هذا الزرع ليس بصحيح، هذا الزرع أصلا ليس بصحيح، وأن الواجب على الإنسان أن يصبر، وهذا العبث يولد احتمالات ويدخل شرورا وهو يخالف سنة الله جل في علاه. والله عز وجل أحل الرجل إذا كانت زوجته لا تصلح أن تحمل أو كانت عقيما أن يتزوج ثانية وأن يحسن إليها إلى آخره، والقلب لا يميل لحل هذه الأشياء على تفصيل طويل. طب ولدت والولد والولد للأول، طب نفقة الطعام والشراب على مين؟ الولد بيتغذى على مين؟ أزوج هذه ولا على أبو هذه تلك؟ شيخنا حفظك ربي يستأثرون رحم امرأة أخرى توفية ويزرعونه في هذا كذلك، هذا قلت أنا هذا كالفصية نعم. أيضا يستأثرونها، فهذا كله عبث لا يجوز، والميت له حرمة، ولا يجوز أن يعبث بالميت وكسر عظم الميت وهو كسر عظم الميت ككسره وهو حي. والإنسان يموت على ما يبعث عليه، والإنسان إن مات له حرمة، وربي قال جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم، ما قال وقد كرمنا المسلمين. الميت له حرمة، حتى الكافر له حرمة، ولا يجوز حرم النبي صلى الله عليه وسلم المثلى. طيب أنا شايف هذه كلها بخط واحد، رجل يصلي وهو خالي الذهن من النية، ما حكم صلاته؟ سؤال جميل. رجل يصلي وهو خالي الذهن عن النية، ما حكم صلاته؟ اعلم علمني الله وإياك أن أصعب مذاهب العلماء النية مذاهب متأخري الشافعية، ولهم مذهب عسر جدا، ومن تأمله وفهمه وصدقه تكاد الوسوسة لا تفارقه. إذا قلت لكم لعلي في بعض المجالس وأنا مستحضر هذا المذهب أن الوسوسة موجودة كثيرا عند الشافعية، حتى بعض أئمتهم يمكن عندهم وسوسة. المذاهب المعتبرة في النية مذهبان، الأول مذهب الجمهور وهو مذهب صحيح وهو الذي أراه صوابا، النية أولا عمل قلبي خالص وليست للنية نصيب باللسان، هذا هو الأمر الأول. مجرد أن تستحضر الصلاة تتوضأ تمشي للمسجد أنت الآن حصلت النية، مثل الصيام، مجرد أن تستحضر الصيام وتأكل وتشرب حصلت النية. شريطة ألا تنقضها، فمتى نفضتها احتجت نية ثانية. يعني أنا صليت سمعت أذان العشاء توضيت وصار عندي عمل قلبي أنا بتوضى حتى أمشي للمسجد حتى أصلي صلاة العشاء. فإذا نقضت النية أحتاج أن أستحضرها مرة أخرى. ما نقضتها وبحل الناس مجرد ما أدخل المسجد فإذا قلت الله أكبر هذا نية التي استصحبتها النية التي استصحبتها وتكفي عند جماهير أهل العلم. مذهب الشافعية ومذهب متقدميهم لابد من قبل تكبيرة الإحرام استحضار النية. يعني قبل ما تقول الله أكبر قبل أن تقول الله أكبر تستحضر أنك تصلي 4 ركعات فرض العشاء. فإذا ما استحضرت 4 ركعات بعضهم يعتبر الصلاة باطلة. لكن الراجح من أهل العلم أن النية عمل قلبي ويكفي أنك استحضرتها شريطة ألا تنقضها شريطة ألا تنقضها. أخ يقول إيش يقصد بالجمهور؟ المراد إخواني بالجمهور ليس أناسا معينين. المراد بالجمهور إذا مسألة فيها قولين قول قال به عالم مذهب من المذاهب الأربعة والقول الثاني قال به 3 أيا كان المخالف سواء كان مخالف مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي والمقابل 3 يقال عن 3 إيش؟ يقال عن 3 جمهور. كذلك إذا كان في المسألة 3 أقوال وقال مذهب بقول ومذهب بقول واثنان بقول يكون الاثنين جمهور. إذا في المسألة 3 أقوال مذهب قال بقول ومذهب آخر قال بقول والقول الثالث قال به 2 من الأربعة يسمى جمهور والثلاثة مقابل 1 يسمى جمهور. هذا الذي يراد لما يقال جمهور. هل تجوز صلاة الوتر جلوسا على السرير في البيت بغير اتجاه القبلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة وجوز أهل العلم صلاة الوتر قائما وقاعدة ولا حرج في ذلك. وشريطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند تكبيرة الإحرام يتوجه للقبلة ثم وهو راكب الدابة أينما صارت به فلا حرج. فأنت لا يجوز لك عندما تكبر تكبيرة الإحرام إذا صليت جالسا ألا تكون مستقبل القبلة. ولكن إذا كنت راكب سيارة أو راكب دابة فحينئذ لو مشت غير اتجاه القبلة لا حرج. شريطة عند تكبيرة الإحرام تكون قد اتجهت للقبلة. حكم تحليف الناس تلقينا كما يفعل الحزبيون. يعني المراد العهود التي تؤخذ بين الصحاب بين الناس التلاميذ يأخذون يعطون العهد للشريف سواء كانوا مريدين أم كانوا حزبيين. فهذه عهود بدعية ما أنزل الله بها السلطان. يكفينا العهد الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر في ظهر أبينا آدم أخذ الله علينا عهدا وأشهدنا على نفسه أننا نشهد أنه جل في علاه ربنا. وبعد ذلك فهذه بيعات وهذه عهود ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. في ترجمة بعض التابعين في الحلية وفسير علام نبلة وهو مشهور غاب اسمه عني الآن جيء له وطلبوا منه أن يعطيهم عهدا فقال كلمة بليعة قال لو كان لي روحان لبايعتكم ليس لي إلا روح واحدة لو لما أموت أعرفكم محقين أم مبطلين بايعتكم برجع مرجع أخرى بعدل الأخطاء. قال ما لي إلا روح واحدة فهذه لله ولديني ليست لا أعطي أحدا بيعة ولا أعطي أحدا عهدا عهدي لديني ويكفيني هذا. أما أن أبايع ما بايع الأصحاب والتابعين وعصور الخيس إلا العلماء يبايعون أولياء الأمور وما عرفت بيعة غير هذه البيعة أخ يقول شيخنا بالنسبة لسجود التلاوة داخل الصلاة هل يكبر الإمام مع السجود؟ والقيام منه أم لا، وما هي السنة في ذلك؟ لأننا نرى من أهل العلم من يكبر ومن لا يكبر. يعني اليوم لما أخونا أبو أحمد حفظه الله صلى بنا وسجد التلاوة، سجد وتابعناه بالعمل لا بالتكبير. اعلم علمني الله وإياك أن المذهبين صواب، وأنا الأقرب للسنة على التكبير. وأن شيخنا رحمه الله كان يقول إذا كان الإمام يصلي إماما بطلبة علم وأهل سنة فالأحسن أن لا يجهر بالتكبير وأن يتابع بالنظر. فلم يثبت حديث قط في أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجود التلاوة، وإن كان يصلي بالعام بالعوام والدهماء والناس، ولا سيما إذا ولد أناس يصلون في أماكن لا يرونه ولا يستطيعون أن يتابعوه، كأن تكون نساء في مصليات خاصة بهن، فإذا لم يكبر لا يستطيعون المتابعة. فلو أنه كبر فقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وثبت عن عبد الله بن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يكبر لسجود التلاوة. فالإمام صلى بالدهماء والعام أكبر لا حرج في ذلك، ومعه يعني صنيع لعبد الله بن مسعود، وفي هذا إن شاء الله تعالى حجة، والله تعالى أعلم. ذكرت شيخنا في الدرس على تقصير أهل السنة بعلم أئمة أهل البيت النبوي، وقد سمعتها منك أيضا في درس من دروس القواعد الفقهية. ما الذي يمنع من تحقيق علمائنا؟ الحمد لله رب العالمين، قامت بعض المبرات خصوصا في الكويت، قامت مبرة آل البيت، بدأت تخدم يعني تراث آل البيت خدمة حسنة، قامت بعض الجهود، ويعني الباب الآن العلم الواسع الآن والطرق تحصيل العلم اليوم أسهل من ذي قبل. فأهل السنة هم أولى الناس بآل البيت، كيف نقصر بآل البيت؟ وربي جل في علاه يقول في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجر إلا أن أحب آل البيت. وحب آل البيت دين. نحن لماذا نحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حبنا نبينا، من حبنا لنبينا نحب آل بيته صلى الله عليه وسلم. لذا آل البيت والأصحاب لا يوجد بينهم عداوة ولا خلاف، ودين الشيعة قائم اليوم، قائم إنه لو أثبتنا أن آل البيت والصحابة بينهما مودة ومحبة سقط هذا المذهب وذهب، سقط هذا المذهب وذهب. عبد الله بن عباس في بدايات طلبه وكان صغيرا، كان ولد صغير، كان يطلب العلم من زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان من كبار فقهاء الصحابة في القرآن، في التفسير والقرآن والفقه، ولا سيما الفرائض، علم المرر. الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وكان يحبه، ضمه إليه وهو صغير وقال له: فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهيأ الله له الأسباب، فبدأ يأخذ علم الأصحاب. فلما خرج من الدرس زيد بن ثابت سبقه عبد الله بن عباس وكان صغيرا، فهيأ له الركاب، من أدب طالب مع أستاذ هيأ له الركاب حتى يصعد على دابته ويخرج. فلما وضع يده على الدابة وأراد يخرج فقبل يده، عبد الله بن عباس قبل يد أستاذه، قبل يد أستاذه. فزيد نزل، أعجب ولد الأدب، الأدب نبوي، أدب إنسان الآن النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلاطفه ثم قال له: لماذا صنعت هكذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد فقبل يده، استغفر الطالب العالم الكبير والأستاذ يعني طالبه الصغير فقبل يده. فقال ابن عباس لزيد الأستاذ، قال: لماذا فعلت هكذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا عظم ذاك لأنه صحابي، وهذا عظم هذا لأنه من آل البيت، لأنه من آل البيت. فحب آل البيت دين، وأولى الناس به أهل السنة. وشيعة علي، قالوا شيعة الرجل، من شيعة الرجل؟ يعني من هم حوله ومن هم يناصرونه، المناصرون ومن هم الملازمون. شيعة علي على الحق والتحقيق من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة الذين ما عظموا عليا فأنزلوه في غير منزلته. شيعة علي على الحق والحقيقة، مش بالاسم، الحق والحقيقة أهل السنة هم شيعة علي. وأولئك قوم الذين عظموا عليا، بل بعضهم علي حرقهم، حرق بعضهم، سمع أنهم يقولون عنه إله حرقهم، فقالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، فتعذيبه إيانا بالنار دلالة على أنه إله. نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخنا نفع الله بك المسلمين، كيف يخرج المصلي من صلاته إذا أراد أن يقطعها بسبب إقامة الصلاة أو بسبب انتقاض الوضوء أو لأي أمر طارئ؟ هل يخرج بالتسليم أم يخرج من غير تسليم؟ نرجو التفصيل، وهل هناك فرق فيما إذا كان سببه شرعيا أو غير شرعي؟ سؤال جميل، سؤال جميل. يعني إنسان يصلي إقامة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف أخرج من الصلاة؟ أسلم أو لا أسلم؟ الأدلة النقلية في المسألة قائمة على قصة ذاك الرجل الذي صلى خلف معاذ لما طول معاذ، وكان رجل مزارع، فمعاذ استفتح في البقرة، وكان قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى من خلفه وعلم بمن يقرأ البقرة، ومعاذ ما راعى من خلفه. وفي هذا فائدة مهمة نبه عليها كبار العلماء، فقال كان المعلوم في زمنهم أن من ابتدأ بسورة فإنه لا يركع حتى يتمها، حتى عند هذا الأعرابي لما شاف معاذ افتتح بالبقرة قال هذا لن يركع حتى يتم الصورة. الآن ماذا صنع هذا الرجل؟ في روايتين، في رواية أنه سلم وصلى وحده وخرج، ترى الرواية التي فيها سلم في البخاري، الرواية التي فيها أنه سلم في البخاري. فقال جماهير العلماء من أراد أن يخرج من الصلاة وكانت صلاته منعقدة، وكانت صلاته منعقدة يعني صلاته معتبرة، فهذا إيش يعمل؟ هذا يسلم. طيب الآن ننتقل لسورة أخرى، رجل واقف في الصلاة أحدث أجلكم الله، واقف في الصلاة إيش يعمل؟ ايش معنى سلامه؟ هل الصلاه منعقده مع الحدث؟ غير منعقده. هل يسلم؟ طيب اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم، يقول من كان في الصلاه فاحدث فليأخذ بيده بان الى انفه ويخرج. قال من كان في الصلاه فاحدث فليأخذ بيده الى انفه. من دقه الامام ابن القيم في اعلان الموقعين قال هذا حديث أصل في جواز الحيل المشروعة، هذا الحديث أصل في جواز الحيل المشروعة. تعرفون قصة في القرآن فيها جواز للحيل المشروعة؟ قصة يوسف لما وضع الرحل في في رحل أخيه، فهذا أصل أيضا لجواز الحيل المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في الصلاة فأحدث فليضع يده على أنفه وليخرج. ما معنى يضع يده على أنفه ويخرج؟ يستر على نفسه، يوهم من حوله أنه أصابه رعاف، أصاب رعاف، يعني يمسك من أنفه ويخرج، يمسك أنفه حتى يستر على نفسه، يوهم من حوله أنه عنده رعاف، عنده دم نزل من أنفه دم، ويخرج يتوضأ، يخرج يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسلم، قوله فليمسك عرفه ويخرج دون سلام، يعني صار معنا الآن أصل إنه إذا الصلاة ما بقيت، يعني إذا الصلاة الشرع أبطلها فلا داعي للسلام، إذا الصلاة الشرع أبطلها فلا داعي للسلام. شيخنا رحمه الله كان يناقش هذا الاختيار ومناقشته قوية، كان يقول اللفظة التي فيها فسلم انفرد بها راو وخالف مجموعة من الرواة وتعلق بكلام الإمام البيهقي في السنن الكبرى بأنه حكم على رواية ذاك الذي قد صلى خلف معاذ في سلم، يقول هذه الرواية لم تثبت فسلم، وبناء على عدم ثبوتها كان يرى أن الإنسان يخرج دون سلام، ولا سيما في حق من كان يتنفل. اسمع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كلمة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا هذه لا ناهية أم لا نافية؟ لا، فلا صلاة إلا المكتوبة، لا نافية أم ناهية؟ إذا نافية صارت مثل اللي أخرج ريحه يصلي، الشرع نفى صلاته، الشرع أبطل صلاته، فلماذا تسلم والشرع يقول فلا، فلا صلاة؟ وأما إذا كانت ناهية فيبقى الكلام على المذهب الأول، يبقى الكلام على المذهب الأول والله تعالى أعلم. طبعا أنا أحب لإخواني أن يعرفوا المسألة ويعرفوا يعرفون أصلها. أخت من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسألكم شيخنا عن دم نزل مني ولم يتعدى على اغتسالي من حيضة 9 أيام فقط، وهذه أول مرة يقع معي هذا لأنه كانت تأتيني الحيض دائما منتظمة، وهذا من الدم الذي نزل مني يشبه الحيض، فلم أعرف شيخا ماذا أفعل، هل أصلي؟ المرأة التي ينزل منها دم في غير وقت عادتها، ووقت العادة يعرف من خلال انتظام خلال الوقت ومن خلال الآلام التي تصطحب نزول الدم ومن خلال لون الدم ورائحة الدم، فالدم الذي ينزل في غير وقت العادة هذا دم استحاضة، وهذا دم يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، والمرأة تصلي تتوضأ وتصلي، وفي رواية تغتسل وتصلي، والاغتسال على الندب لا على الوجوب، الاغتسال على الندب لا على الوجوب. وأما الدم الذي ينزل عقب الحيض فالمرأة من عادتها أنها ترى صفرة وكدرة ثم ترى الدم الأسود ثم ترجع الدم ينزل غزيرا ثم في آخر الدم ترى صفرة وكدرة ثم ترى القصة البيضاء وهو مادة تدفعها الرحم بيضاء لزجة، وهذه علامة الطهر. وكنا النساء كما ثبت عن نساء الصحابة كنا يفتشين ضعن الكرسف حتى إن سقطت هذه المادة رأيناها. فالصفرة والكدرة قبل الحيض ليست حيضا، والصفرة والكدرة بعد الحيض حيضاء، الصفرة والكدرة قبل نزول الحيض، هذا إخواننا لازم نتعلم حتى نعلمه لنسائنا، حتى نسائنا يعلموه لمين؟ البنات، لأنه بنتك إذا ما بتعرف أحكام الحيض وانت مش راح تعلمها احكام الحيض، فاذا انت معلم زوجتك بنتك لما تترك الصلاه او لما تصلي في وقت الحيض انت اثم، ومش بس انت اثم، ممكن الاحفاد انت اثم، واحفاد الاحفاد واحفاد احفاد الاحفاد، وكل المشاكل هذه ترتبت على جهلك. فحضورك في هذه الدروس هذه فيها خيرات وفيها بركات وفيها من الطاعات ما الله به عليم، فتعلم حتى تعلم، تعلم حتى تعلم، علم زوجتك. ولا بأس إذا كانت ابنتك يعني كبيرة وتزوجة وأنت متعلمها، قل يا بنتي أنا قصرت، أو الأم تعلمها وعلمي بناتك، علم بناتك، تعلم أحكام الله عز وجل. فالدم الذي تراه المرأة في غير وقت الحيض ليس حيضا، الذي تراه في وقت الحيض حيض. إذا رأت المرأة الدم بعد جفاف فرأت حيضا ثم لم تر القصة البيضاء فهذا حيض. المرأة الذي تراه حيضا وقت النفاس لما ينقطع دم النفاس، متى رأت المرأة الدم؟ قد ترى المرأة دم الحيض بعد النفاس، قد يتداخل الحيض مع النفاس، قد تطهر من النفاس وتصبح حائضا. فالعبرة بلون الدم، والعبرة برائحة الدم، والعبرة بالآلام التي تصطحب، يعني يستأنس بالآلام التي تصطحب نزول هذا الدم. أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم شيخنا، أنا ابنكم من الجزائر، إذا كان التحذير من أهل البدع جهاد في سبيل الله، فهل لي أن أحذر الشباب من رجل عندنا عنده ضلالات وهو ينكر تلبس الإنس بالجن وينكر العين والسحر؟ بلا شك من قال قولا هجرا خالف نصوص الكتاب والسنة فإنه يحذر منه ولا كرم. الإنسان الذي يضل إخوان البدع أشد من المعاصي. العاصي يعصي وهو لا يعلم، وهو يعلم ويمني نفسه بالتوبة، والمبتدع ينشر أشياء يبغضها الله ولا يحبها سبحانه على أنها من دينه وهي ليست من دين الله جل في علاه. فلا يكشف سوء أهل البدع إلا العلم، إلا الحجة والبرهان والدليل. أما العاصي فالناس كلهم يعرفون معصية العاصي. من تونس أخ يقول: شيخنا نفع الله بعلمكم، أريد منكم توجيها لامرأة هي على يقين أن زوجها يخونها وقد واجهته بهذا الأمر، ولكنه علل هذا بأن الأمر كان نزوة عابرة ولم يتكرر هذا، وبعد مدة اكتشفت أنه لا يزال يخونها، وعندما أخبرته أنكر الأمر، فبما تنصحونها؟ أنصحها أن تنصحه، فإذا ما استجاب فكما أن الرجل لا يجوز إلا أن تكون عنده ذات دين، فالمرأة ينبغي ألا يكون زوجها إلا صاحب ديانة، إلا إن تعارضت عليها المصالح والمفاسد فرأت بعد أن تعرض مسألتها على من هو خبير بحالها، فرأت أن البقاء تحته أخف الشرور وأهون الأضرار، فإن العبد يدرأ الضر الكبير وليبقى على الضر الصغير، والله تعالى أعلم. وهذا أمر يتفاوت بتفاوت حال الناس، هذه ليست لها حالة واحدة لكل الناس، والله تعالى أعلم. هذه حال مسائل مالية. أنا أنصح إخواني في المسائل التي تقوم على الأعراف والمسائل المالية أن يسألوا علماء بلدهم. أخ من ليبيا يقول: حياك الله شيخ مشكور، نحبكم في الله، أسأل الله أن تكون بصحة وعافية وأسرة كريمة، آمين، ولك بمثله وزيادة وللسامعين. أخ يقول: عندي سؤال، بارك الله فيكم، أنا خطيب جمعة وزارة الأوقاف، وكما هنا كما هو معلوم عندنا مكافأة مالية للخطباء والأئمة، وأنا عندما قبلت هذه المسؤولية نويت حينها أن هذه المكافأة سأجعلها هبة في مصارف مختلفة، ولكن بعد فترة استعملت جزءا منها في دفع مصاريف علاجية لزوجتي وابنتي ولي أيضا، وبقي من المبلغ جزءا آخر. ما سأل الأخ خبر خبرا، الأخ بعد ما سأل، طالب العلم دقيق يسأل إلا إذا الإخوة قطعوا سؤاله، إذا الإخوة قطعوا سؤاله، إذا ما قطعتهم والأخ ما سأل هذا خبر، طالب العلم ينبغي أن يسأل، لكن الظاهر واضح من المقام هو يريد أن يقول: هل يحل لي هذا أم لا يحل؟ إذا بقي نية، إذا بقي كلامك نية ولم تتلفظ بنذر أو تتلفظ بيمين، فحينئذ لك أن تأخذ المال. الإخوان الأئمة وإخوان الخطباء أخذ الإخوان اللي بدرسوا القرآن ودرسوا في الجامعات كليات الشريعة يأخذون الأموال مقابل حبس الوقت وليس مقابل التعليم. أئمة الهدى يقولون في الحج، يقولون: هل يجوز الإنسان أن يحج ليأخذ؟ تأمل دقق معي. يقول مثلا شيخ الإسلام قال: من حج ليأخذ قال ليس له عند الله خلاق، ومن أخذ ليحج فلا حرج. يعني إذا ما أخذت لا بحج، لا أخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حميد الساعدية يقول: الحج من سبيل الله. يجوز للفقير أن يأخذ مال الزكاة من الغني ليحج، أما ما يجوز لي شرعا أجعل الحج تجارة. عن مين أحج؟ أنا حجيت، عن مين أحج؟ طيب أعطوني 1000 دينار إلي وكلفة الحج. هذا يقع على بعض الناس، هذا ليس عند الله، له خلاق. هذا الإمام وهذا الخطيب الله يعلم من قلبه أنه إذا ما أعطي ما خطب ولا أم ليس له عند الله خلاق. إذا ما أعطي من، لكن الله يعلم أني أحب دين الله وأحب أن أدرسه وأحب أن أعلم القرآن وأحب الأذان وأحب الإمامة، لكن إذا ما وظفت دولة مسؤولين لمثل هذه الأشياء لا تقام الصلاة وتنقطع الأذان، فأنا أعطي مقابل أني أنا أخذ وقت فلان ليرعى هذا الحال مقابل حبس الوقت أعطيه مالا مش مقابل الأذان. ابن عمر دخل مسجد ولد الإمام يلحن، فقال له المؤذن إني أحبك في الله، فقال ابن عمر له إني أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، وتأخذ عليه أجرا، إذا ما أخذت أجر ما بتأذن، أبغضك في الله. إذا ما أعطوك مصاري ما بتعلم القرآن، أبغضك في الله. ما أعطوك مال ما بتدرس الجامعات الشريعة، أبغضك في الله، هذا يبغض في الله. أما إذا ما فرغنا هؤلاء لا يقوم الدين، لا يقوم التعليم، فيعطى مقابل الحبس. فأنت يا أخي إذا كنت نطقت فارعى يمينك، واللي استفدت منه إذا كنت في ساعة من أمرك يعني أرجعه وتصدق به، وإذا ما نطقت فالأمر إليك. والأحب إلي إخواننا الأئمة وإخواننا الوعاظ يتكسبون ما استطاعوا ولا يأخذون شيئا. فالصادق ليس كغير الصادق. قال عمر بن ذر لأبيه، قال يا أبتي لماذا إذا أوعظت أبكيت وإذا وعظ غيرك لا ينتفع الناس به؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فالإنسان كلما ترفع عن المال واستطاع أن يتكسب بيده وأن يجمع بين التجارة بين أي عمل وبين التدريس بين الإمامة، هذا يكون أحب إليه وهذا أقرب وأدعى لأن يستفيد الناس منه. الناس يستفيدون من أناس مدرسين ليسوا موظفين، يعني يكون الإقبال والاستفادة منهم على وجه أحسن، والله تعالى أعلم. نفس المسألة يقول أرجو من الإخوة الكرام أن يبلغوا شيخنا هذا السؤال فإنني مستعجل جدا. أنا إمام مسجد وأحيانا يعطيني الناس هدايا من أموال وغيرها من الجيران وغيرهم من الأحبة والأصدقاء، وقد جمعوا مالا واشتروا لي بها سيارة، هل يجوز هذا أم لا؟ وما هو الضابط في هدايا العمال وكيف نفرق بين ذلك؟ أولا هذه المسألة ألف فيها بعضهم مؤلفات وطبعت بعض هذه المؤلفات، طبع عبد الغني النابلسي كتاب في التفريق بين الرشوة والهدية، التفريق بين الرشوة والهدية صعب، وفي بعض الآثار والمقطوعات والمراسيل أنه في آخر الزمان تؤخذ الرشاوة باسم الهدايا، وهذا الواقع في هذا الزمان جل الموظفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، الذي يعمل يحرم أن يأخذ. اليوم الإنسان بتقاضى راتب من شركة ماء أو شركة كهرباء أو شركة هاتف يبقى لا يعمل ولا يحسن العمل حتى يعطى المال حتى يتم العمل، هذا حرام، هدايا العمال غلول. الله أصلا لو أعطيت هدية ما تقبل. طيب لأما كما يقول العلماء في مبحث القضاء، القضاء قاضي، طب القاضي بجوز يأخذ هدية؟ يقول العلماء إذا كان هذا القاضي يعني من غير توليه منصب القضاء يأخذ، فيبقى يأخذ بعد توليه منصب القضاء، يعني إنسان مش قاضي بعد وله علاقات مع جيران مع أحباب مع أقارب مع أصدقاء ويتهادون فيما بينهم، فكان يأخذ قبل القضاء، فلما ولي القضاء يبقى يأخذ الذي كان يأخذه ما قبل القضاء. طيب أنت إمام، إذا وضع بينك وبين الناس علاقات أن تعلم أنها فيها أخوة فيها محبة كما يقع في أعراف الناس فيما بينهم، وليس لأنك إمام لك أن تأخذ، أما غير ذلك فليس لك أن تأخذ، مقابل العمل ليس لك أن تأخذ. فإذا بقيت بينك وبين بعض الخلق هدايا مهادات لا حرج، لكن كثير من الناس نسبها الرحمة يتأكلون بدينهم، حتى للأسف هذا أصبح للأسف يعني معرة في جميل بعض طلبة العلم، أصبح لا عمل له إلا أن يتأكل وأن يأخذ من أموال الناس، وهذا حرام شرعا، واليد المعطية خير من اليد الآخذة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد يقول، وهذا أصل للهجات الدارجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد المنطية خير من اليد الآخذة. احنا ما زلنا في الأردن في بعض لهجات الدارجة يقولون فلان أنطى، فلان أنطى يد منطية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هذا أصل لهجات، قال اليد المنطية خير من اليد الآخر. فالأصل في الإنسان أن يعطي، أن يكون يعطي ولا يأخذ، والأصل في الإنسان أن يتعفف عن أموال الناس ولا يأخذ أموال الناس، لكن ما كان يأخذه في العادة من الهدايا يأخذ ويعطي. أما الرشاوة غالبا الجهة التي تأخذ لا تعطي، الجهة التي تأخذ لا تعطي، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، نختم بالذي معك. رجل دخل الإسلام وأمه ماتت على الكفر، رجل دخل الإسلام وأمه ماتت على الكفر وأوصت له بمال، هذه هل هذه الوصية نافذة؟ مع العلم أن هذه الولادة تعمل بالتوريث إنما تطبق قانون الوصية، فهل الوصية تنزل منزلة الورث في هذه الحالة؟ أولا اعلم، علمني الله وإياك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، واعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، الذي يرث لا يوصله، ولكن هل يجوز أن يرث المسلم الكافر أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وفي بعض الأحاديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذا كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والله تعالى أعلم. فتأخذ من هذه الوصية المقدار الشرعي الذي لك بالنظر إلى سائر الورثة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.